إنني لن أتحدث بطبيعة الحال عن عباس العقاد كما خلقه الله، ولن أتحدث بطبيعة الحال عن عباس العقاد كما يراه الناس، فالناس هم المسؤولون عن ذلك، ولكن سأتحدث عن عباس العقاد كما أراه. وعباس العقاد كما أراه بالاختصار هو شيء آخر مختلف كل الاختلاف عن الشخص الذي يراه الكثيرون من الأصدقاء أو من الأعداء. هو شخص أستغربه كل الاستغراب حين أسمعهم يصفونه أو يتحدثون عنه، حتى لا يخطر لي في أكثر الأحيان أنهم يتحدثون عن إنسان لم أعرفه قط ولم ألتقي به مرة في مكان. فأضحك بيني وبين نفسي وأقول: ويل للتاريخ من المؤرخين. أقول: ويل للتاريخ من المؤرخين، لأن الناس لا يعرفون من يعيش بينهم في قيد الحياة، ومن يسمعهم ويسمعونه ويكتب لهم ويقرؤونه، فكيف يعرفون من تقدم به الزمن 1000 سنة ولم ينظر إليهم قط ولم ينظروا إليه؟ فعباس العقاد وفي رأي بعض الناس مع اختلاف التعبير وحسن النية هو رجل مفرط الكبرياء، ورجل مفرط القسوة والجفاء، ورجل يعيش بين الكتب ولا يباشر الحياة كما يباشرها سائر الناس، ورجل يملكه سلطان المنطق والتفكير ولا سلطان للقلب ولا العاطفة عليه، ورجل يصبح ويمسي في الجد الصارم فلا تفتر شفتاه بضحكة واحدة إلا بعد استغفار واغتصاب. هذا هو عباس العقاد في رأي بعض الناس، وأقسم بكل ما يقسم به الرجل الشريف أن عباس العقاد هذا رجل لا أعرفه ولا رأيته ولا عشت معه لحظة واحدة ولا التقيت به في طريق.